بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا وقفنا في الجلسة السابقة على أن الأمير غانم رضي الله عنه توجه وأقبلت إليه عساكر البطلوس مع صلبان الذهب، وبالخبر عن سفيان عن أبي الحارث الفزاري عن شداد بن أوس، وكان ممن حضر الفتوح وشهد الوقعة، قال: لما أقبلت الصلبان علينا صرت أعدها صليبا بعد صليب حتى عددت 80 صليبا تحت كل صليب 1000 فارس، وبين أيديهم القسيسون والرهبان وهم يقرؤون الإنجيل، وقد أكثروا في عسكرهم الرايات. فبينما نحن كذلك وإذا ببطريق أقبل عليه درع من الذهب ولامة حرب، وصار يطمطم بلغته وسأل البراز، فبرز له فارس من الأوس فقتله، وطلب البراز فبرز له القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه فتعارك وتجاولا، فطعنه القعقاع في صدره فعجل الله بخروج روحه إلى النار وبئس القرار. فخرج بطريق آخر غضبان من أجل صاحبه، وكان من جلساء البطلوس المنحوس، وطلب البراز فبرز له رجل من الأزد، فمنعه الأمير غانم رضي الله عنه، قال: اذهب فلست أنت كفءا له. فبرز إليه المسيب بن يحيى الفزاري رضي الله عنه وضربه ضربة هاشمية فلقيها بجحفته، فضربه العلج ضربة فأرمى السلاح من يده، فلم يجد أحدا يناوله سلاحه، وأراد الرجوع وإذا بالقعقاع رضي الله عنه عطف عليه وضرب البطريق بالسيف على عاتقه الأيمن أطلعه من عاتقه الأيسر، فانجدل عدو الله صريعا يخور في دمه. فلما رأت الروم ذلك حملوا على المسلمين حملة واحدة، واشتد القتال وعظم النزال، وكان عدو الله الملعون البطلوس في المقدم راكبا جوادا كان أهداه له ملك ساقولة، وكان في أيام الحصار يصعد ويرمح به فوق الأسوار والأبراج، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وعليه درع من الذهب، وفي وسطه منطقة من الجوهر، وعلى رأسه تاج فيه جواهر تضيء كالكواكب، والصلبان مشتبك على رأسه، وخواص محدقون به، وقد حمل كردوس من الروم على ميمنة المسلمين فصبروا لهم صبر الكرام، ثم حمل كردوس آخر وثالث ورابع، فلله در الفضل بن العباس وأخيه عبد الله وابن عمه الفضل بن أبي لهب وأولاد عقيل وعبد الله بن جعفر وسادات بني هاشم رضي الله تعالى عنهم، لقد قاتلوا قتالا شديدا. وقد تقدم الفضل بن العباس رضي الله عنه إلى حامل الصليب وطعنه في صدره، فخرج السنان يلمع من ظهره، فسقط الصليب من يده، فنظر إليه البطلوس فاغتاظ غيظا عظيما وأيقن الهلاك، وهم أن يأخذه فمال من ركابه، فلم يجد سبيلا إلى ذلك، وأخذته وهرة المسلمين. فحمل الفضل وسادات بني هاشم رضي الله تعالى عنهم على الروم لأخذ الصليب إغاظة فيهم، فتكاثرت عليهم الروم، وحملوا على الفضل رضي الله تعالى عنه حملة منكرة قوية، فاستنجر الفضل بأولاد عمه بني هاشم رضي الله عنهم، فحولوا الروم عنه وقتلوا منهم جماعة، وازدحم المسلمون على ذلك الصليب يريدون أخذه من الروم، فعطف الفضل ومال من ركابه وأخذ الصليب ورجع به إلى المسلمين وسلمه لعبده مقبل، فأخذه منه ورجع إلى خيمة سيده. وحمل الفضل ثانيا، وحملت الأمراء من الصحابة رضي الله عنهم، واشتد القتال وكثرت الأهوال وسال الدم. فلما رأى البطلوس لعنه الله ما حل بالروم، وكان معه من البطارقة والفرسان نحو 5000، فحمل على المسلمين وكانوا على جناح الميسرة، فقتلوا جماعة منهم وأثخنوهم بالجراح، فصبروا لهم صبر الكرام. هذا والفضل رضي الله عنه تارة يكر على الميمنة وتارة يكر على الميسرة، وحملت الأمراء جميعهم رضي الله عنهم، فلله در القعقاع بن عمرو التميمي والمسيب بن يحيى الفزاري ومعاذ بن جبل وابن زيد الخيل وزياد بن المغيرة وهبار بن أبي سفيان رضي الله عنهم، فقد قاتلوا قتالا شديدا وابتلوا بلاء حسنا حتى كانت الدماء على دروعهم كأنها أكبار الإبل، وتوسطت المسلمون المعركة وإذا ببطريق عظيم الخلقة كأنه جبل قد أقبل وحمل على سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يضربه، وإذا بطعنة أتته من خلفه، وكان الضارب له زياد بن أبي سفيان رضوان الله عليه. فلما رأت الروم ذلك حملوا جميعا وقاوم الحرب على ساق، وضربت الأعناق وشخصت الأبصار، وطمطمت الروم بلغتهم، ولم يزالوا في قتال ونزال من طلوع الشمس حتى غابت وافترق الجمعان، وقد قتل من المسلمين نحو 205. ختم الله لهم بالشهادة ونالوا السعادة. الأعيان منهم سالم بن رافع وجندب بن مازن والمرقال بن هاشم وعبد الله بن غانم وربيع بن سلمة والحسين بن ثعلبة ونجاح بن ميسرة وحسين بن رفاعة وحجاج بن سارقة ومنصور بن غالب والبقية من أخلاق الناس رحمة الله عليهم أجمعين. وبات الفريقان يتحارسان، فلما رأى عدو الله البطلوس ذلك وقد قتل من الروم في هذا اليوم 2500، وقتل من خيارهم من البطارقة نحو 40 من أرباب الدولة وأصحاب الصولة من جلساء سرير الملك، جمع البطلوس قومه البطارقة ووبخهم توبيخا عظيما وقال لهم: مثلكم لا يصلح لخدمة الملوك، فما هذا الخذلان الذي حل بكم؟ فوعدوه أنهم سوف يسلسلون جماعة منهم، وهم الرماة كعادة الروم يفعلون ذلك، وقالوا أنهم يقاتلون والمسلمون بينهم يحيط بهم بالسلاسل فلا يصيب الفرار من بين أيديهم ولا يمكنوهم من مدينتهم ولو قتلوا عن آخرهم. فلما أصبح الله بالصباح صلى المسلمون صلاة الصبح وتبادروا إلى خيولهم فركبوها، ثم رتبوا صفوفهم وشددوا أنفسهم، وصار غانم بن عياض رضي الله عنه يحرر الناس على القتال، وقد جعل في مكانه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وعطف على أصحاب الرايات رضي الله عنهم وقال لهم: أطلقوا الأسنة ولا تخافوا فإن الله ينصركم عليهم. ورتب الأمراء رضي الله عنهم كاليوم الأول، ولم يركبوا رضي الله تعالى عنهم حتى دفنوا شهداءهم في ثيابهم ودمائهم رحمة الله عليهم. فلم يشعروا إلا والقوم قد أقبلوا عليهم وطمطموا بلغتهم، وانتدب منهم 10,000، ونزلوا عن خيولهم وحفروا لهم حفائر لأوساطهم كما فعلت الروم في يوم اليرموك، وأقرنوا كل خمسة وأربعة وثلاثة في سلسلة واحدة، ونزلوا في تلك الحفائر ووضعوا آلات النشاب بين أيديهم، وأقسموا بالمسيح ألا يولوا الأدبار ولو قتلوا عن آخرهم، وكانوا 3 صفوف. قال الراوي: حدثنا حسان بن أبي الحارث وكان من أصحاب الرايات، قال: فبينما نحن نتهيأ إلى الحملة وإذا بالروم قد حملوا حملة واحدة، واختلط القلب في الجناح والميمنة في الميسرة، فكان يخرج منهم نحو 10,000 سهم من كبد قوس واحد، وهم كالجراد المنتشر، فجرحوا رجالا وقتلوا أبطالا، فولت خيول العرب نافرة، وقد صبر جماعة من الأمراء مثل الفضل بن العباس وأخيه عبد الله وسلالة بني هاشم، وكذلك زياد بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة والمسيب بن يحيى الفزاري رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل في أعلى فراديس الجنان مأواهم، فلله ذرهم في هذا اليوم الصعب المهول العنيد، لقد قاتلوا القتال الشديد وابتلوا البلاء الحسن الحميد، وعدو الله اللعين البطلوس تارة يكر في الميمنة وتارة يكر في الميسرة وحول أرباب دولته من المشركين. قال: فصبرنا لهم صبر الكرام، ووطنا أنفسنا على الهلاك، والأمراء رضي الله تعالى عنهم يحرضون الأصحاب على القتال، وقد قتل من الفريقين طائفة، إلا أن القتل لا يظهر في المشركين لكثرتهم، ولم نظن أن القوم لهم كمين، إذ خرج الكمين علينا من خلفنا وأحاطوا بنا، فصرنا بين أيديهم كالشام البيضاء في جلد البقرة السوداء. وقد أقبل جماعة من الأمراء والأعيان واختلط الناس، فلله در الفضل بن العباس وسادات بني هاشم رضي الله عنهم، فإنهم لما رأوا ذلك الحال صال كل منهم في القتال وزادوا في تجندل الأبطال، وكذلك أبان بن عثمان بن عفان وأبو زيد العقيلي وأبو عبد الله الجبلي والمسيب بن يحيى الفزاري وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن زيد الخيل وكبراؤهم من السادات الأمراء رضي الله عنهم، فإنهم قاتلوا قتال الموت فجزاهم الله عنا أحسن الجزاء. وعدو الله يغوص في القلب ويقتل الفرسان هو وأصحابه، فعندها قال القعقاع والمسيب رضي الله عنهما: يا قوم سوقوا الإبل في وجوه المشركين تتلقى النشاب، فساقوها وجعلوها أمامهم تتلقى النشاب، وحمل المسلمون رضي الله تعالى عنهم وداسوا في وسطهم وحطوا الرماح والسيوف فيهم حتى أهلكوا منهم خلقا كثيرا عجل الله بأرواحهم إلى النار وبئس القرار. فلما رأى البطلوس لعنة الله عليه ما فعل المسلمون بأصحابه ازداد طغيانا، ولم يزالوا كذلك إلى أن غابت الشمس، فأنزل الله عز وجل نصره على المسلمين رضي الله عنهم فانتصروا على أعدائهم. ووثب جعفر بن عقيل رضي الله عنه على كردوس من الروم، ثم غاص في وسطهم وطعن البطريق المقدم عليهم فقتله، فتكاثرت الروم عليه وقتلوه رحمة الله عليه. فعندها وثب أخوه علي وقال: لا حياة لي بعدك يا أخي، وحمل في أعراضهم وقتل جماعة منهم، فتكاثرت عليه الروم فقتلوه هو وزيد بن زياد رحمة الله عليهما. فعند ذلك عظم البلاء واشتد الوغى وحام الحمام وعظم المرام، فلما رأت سادات بني هاشم ما حل بهم حملوا بأجمعهم على الروم فألجأوهم إلى الأبواب، واقتتلوا عند باب الجبل والباب البحري قتالا عظيما، واسود الظلام وكانت ليلة لم ترى الناس مثلها. وقتل الصحابة من المشركين ألوفا، وقتل من المشركين بظاهر البلد نحو 500 وأزيد، فتظاهرت المسلمون عليهم وعظم البلاء واشتد الكرب وزاد الطعن والضرب، وعدو الله يحمي أصحابه وهم في أشد القتال. وكان شعار المسلمين تلك الليلة: يا محمد يا محمد يا محمد يا نصر الله انزل. وقتل من المسلمين جماعة عند الباب وعظم المصاب، فكان يسمع وقع السيوف على الدرك كالرعد ولمع الأسنة والسيوف كالبرق. وعدو الله البطلوس تارة يكون عند باب قندس، وتارة عند باب الجبل، وتارة عند باب تومة، حتى أدخل الروم جميعهم ولم يبقى إلا من انقطع من قومه أو كبى به جواده، ولم يزالوا حتى طلعت الشمس. وعدو الله قد دخل المدينة وأغلقوا الأبواب وعلوا على الأسوار والأبراج وضربوا الأبواق والقرون والنواقيس من أعلى الأسوار. وأما المسلمون رضي الله عنهم فإنهم صلوا صلاة الصبح وأتوا إلى مكان المعركة يتفقدون من قتل منهم، فإذا هم 500 رجل وعشرون رجلا، الأعيان منهم جعفر بن عقيل وأخوه علي وعبد الله بن زيد وهاشم بن نوفل وتراد بن بني عبد الدار وتراد من بني عبد الدار وهلال بن زهير ووهب بن منبه وكعب بن مرة وزيد بن رفاعة وخزاعة بن تميم ومالك بن سهل وقيس بن عدي وناصر بن نجم وشعب بن فضالة وسعد بن عمار ورافع بن يسار ونعيم بن مالك وبشر بن سراقة وميسر بن مسروق وحمزة بن وهب ووهب بن فضالة. هؤلاء الأمراء والسادات والبقية من أخلاق الناس رحمة الله عليهم أجمعين. ولما رأت المسلمون أصحابهم قتلوا اضطربوا وبكوا بكاء شديدا، وأعظم الناس حزنا الأمير غانم بن عياض رضي الله تعالى عنه، فإنه حزن من أجل من قتل تحت إمرته، وكان أكثر الشهداء من الأعيان من قريش وبني هاشم وبني عبد المطلب وبني نوفل وبني عبد شمس وبني الفضل. فلما نظر المسلم بن عقيل رضي الله عنه إلى أخويه وما حل بهما رحمهما الله تعالى، ورأى الفضل بن العباس وعبد الله بن جعفر وسادات بني هاشم ما حل بولدي عمهم، نزلوا عن خيولهم وعانقوهم واسترجعوا وبكوا، وأقبلت إليهم المسلمون رضي الله تعالى عنهم يعزونهم، ودفن المسلمون شهداءهم رحمة الله عليهم. ثم إن الأمير غانما رضي الله عنه فرق الأمراء على الأبواب، ونزل هو والسادات من بني هاشم وغيرهم من الأمراء مثل زياد بن أبي سفيان والوليد وأخيه محمد وأسامة بن زيد وأبي أيوب الأنصاري وفضال بن عبيد وعمران بن حسين وأبي دجان الأنصاري وجابر بن عبد الدار وبقية الأمراء رضي الله عنهم بباب قندس وهو الباب البحري، ونزل القعقاع بن عمرو التميمي والمسيب بن يحيى الفزاري وأويس بن حذيفة الثقفي وعبد الله بن أوفى وأبو قتادة وأبو مسعود البدري وعروة بن سعد وزيد بن أرقم ونظراؤهم من الأمراء رضي الله عنهم بألفي فارس بباب الجبل، والمغيرة بن شعبة وأبو جحفة وأبو لبابة والمهلب الطائي وأبو زيد العقيلي والعباس بن مرداس ومعاوية بن الحكم والفضل بن فضالة وبقية الأمراء رضي الله تعالى عنهم عند باب توما بألفي فارس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحاصروهم وأقاموا مدة لا يقاتل بعضهم بعضا، بل كل يوم عدو الله البطلوس يركب جواده المتقدم ذكره ويلبس لامة حربه ويطلع بالجواد على أعلى السور، وحوله المشاة من خلفه، وأمامه بأيديهم السيوف المكذبة والدرق المكوكبة والدبابيس المذهبة والأطبار والقصي والنشاب كما تقدم من آلة حربهم الموصوفة، وكلما مر على أهل الأبراج يضربون له الطبول والزمور والنواقيس. قال الراوي: هذا ما جرى لهؤلاء. وأما الأمير خالد بن الوليد رضي الله عنه فإنه أرسل مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جماعة إلى الفيوم، فكان بينهم وقعات وحروب اختصرنا فيها خوف الإطالة، فإن المقصود الذي عليه مدار هذا الكتاب فتح المدينة البهنسة وإقليمها وما وقع فيها، ثم انهزم من الكفار من انهزم وسلم من سلم وقتل من قتل، ووصلوا مدينة الفيوم وحاصروها قليلا، ثم أعانهم الله تعالى وفتحوا الفيوم جميعه في أقل من شهر، وأخذوا الأموال والغنائم ورجعوا إلى الأمير خالد رضي الله عنه، وكان مقيما بالنويرة كما ذكرنا. قال الراوي: هذا ما جرى لهؤلاء. وأما أبو ذر الغفاري وأبو هريرة الدوسي وذو الكلاع الحميري ومالك الأشتر رضي الله تعالى عنهم فإنهم لما ضربوا رقاب القوم كما ذكرنا حاصروا القلعة نحو 20 يوما واقتتلوا قتالا شديدا. قال: حدثنا قيس بن مالك عن منصور بن رافع عن أبي المنهال وكان من أصحاب مالك الأشتر رضي الله عنه قال: بينما نحن نحاصر القلعة وقد تظاهرنا عليهم، وإذا بغبرة قد لاحت وقت الفجر وكانت ليلة مقمرة، وقد سمعنا دوي الخيل وقعقعة اللجم، فبادرنا إلى خيولنا فركبناها، وقد انكشف الغبار عن 20 صليبا تحت كل صليب 1000 فارس، فإذا هم بطريق ذات الأعمدة وبطريق ذات الأبراج، كان قد وصل إليهما الكتاب الذي أرسله إليهما اللعين البطلوس، وأنهما تجهزا للنجدة وترك أماكنهما وأولادهما في قلاعهما وسار بجيشهما أول الليل خوف العرب، فما أصبحوا إلا على القلعة المحاصرة، وكان النيل في زيادة، وقد خرقت المسلمون رضي الله عنهم القناطر التي على البحر اليوسفي وقطعوها، فلم يشعر المسلمون إلا وهم قد طلعوا عليهم وقد حملوا عليهم، وأتوا إلى نحو الباب الذي هو بحري المدينة، فوجدوا المرزبان وأصحابه رضي الله عنهم هناك. فعندها قال مالك الأشتر رضي الله عنه: يا وجوه العرب، اجعلوا البحر خلف ظهوركم وقاتلوا أعداءكم واستعينوا بخالقكم هذا. والروم صاحوا جميعا وحملوا على المسلمين وجاءتهم طائفة أخرى من الروم من الجانب البحري نحو 3000 يدقون الطبول ويضربون النواقيس. وكان الأمير المرزبان رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا أولا عند الباب البحري في 200 فارس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاصطدمت الطائفتان وصبر لهم المسلمون صبر الكرام، واشتدت الحرب وصال المرزبان وجال. قال الراوي: فلما فرغ من إنشاده حمل على أعداء الله ولا زال يقتل رجالا ويجندل أبطالا، فقاتل قتالا شديدا هو وبنو عمه حتى قتل رحمه الله، وكذا بنو عمه المذكورون في القصيدة التي ذكرها وهي مروية في كتب السير. وقد أتوا معه نجدة من بلاد الفرس فقتلوا بوقعتها معه رحمة الله عليهم ورضوانه هذا، والمسلمون قد سمعوا ضجيجا حول المدينة من الجانب الغربي، فأتوا إلى الجانب الشرقي فوجدوا السيوف مجدبة والأعلام مرتفعة، وقد قتل جماعة من المسلمين نحو 40 رحمة الله عليهم. فعند ذلك اقتحم القعقاع رضي الله تعالى عنه البحر بفرسه هو وجماعة من الأمراء والسادات رضوان الله عليهم أجمعين، وقال بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة سيدنا محمد صلى الله تعالى وسلم عليه، اللهم إننا أفضل من بني إسرائيل عندك، ونزلوا بخيولهم البحر فلم تمتل حوافر خيولهم وكله معقود بالحجارة إلى أن وصلوا إلى البر، فاقتحم البحر زهاء عن 1000 فارس من المسلمين فقتلوا قتالا شديدا. قال الراوي فبينما هم في أشد القتال وإذا بغبرة قد لاحت وانكشفت عن رايات إسلامية، وإذا هم 1000 فارس من العرب مقدمهم زهير المحاربي رضي الله تعالى عنهم، وكانوا مع قيس بن الحارث رضي الله عنه، صالحوا أهل البلاد. فجاءهم رجل من المعاهدين وأخبرهم بمسير بطريق طحى ذات الأعمدة وذات الأبراج، فقلق السادات رضي الله عنهم قلقا عظيما على الأصحاب، وقد أتوا إلى الأمير قيس رضي الله تعالى عنه واستأذنوه في المسير إلى مدينة البهنسة، فأذن لهم وساروا إلى جماعة الموحدين فوصلوا إليهم وهم في أشد القتال. فلما رأتهم الأصحاب رضي الله تعالى عنهم كبروا، فأجابهم المسلمون بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير، ثم حملوا عليهم وقاتلوا قتالا شديدا. وكان الفضل بن العباس وزياد بن أبي سفيان ومسلم بن عقيل رضي الله عنهم قريبا من عدو الله من الجانب الشرقي، وقاتلوا قتالا هائلا قويا وابتلوا بلاء حسنا مرضية، وصبروا صبر الكرام حتى أغاضوا الكفر اللئام. فوثب القعقاع بن عمرو رضي الله عنه على بطريق طحى ذات الأعمدة فقتله، ووثب زياد بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه على بطريق ذات الأبراج فقتله. فلما رأت الروم ذلك من قتل البطريقين ولوا الأدبار وركنوا إلى الفرار، فهرب منهم جماعة فألجأوهم المسلمون إلى البحر، فغرق منهم جماعة وأسروا جماعة فأتوا بهم إلى جانب البحر فرموا أعناقهم، وكانوا 3000 رجل، والبطلوس ينظر إلى ذلك فاغتاظ غيظا شديدا. قال الراوي وأضرم المسلمون النيران مقابل أبواب القلعة فاحترقت وتهدمت الأحجار، فبعد حرق الأبواب أطفأوا النيران ودخلوا القلعة وقتلوا من كان فيها ونهبوها وأسروا جماعة، والبطلوس ينظر إلى ذلك كله. وبعد خلاصهم من ذلك أتوا إلى المرزبان فدفنوه ومن معه من المسلمين إلى جانب البحر اليوسفي تحت جدران القلعة، ورجع المسلمون رضوان الله عليهم ونصبوا الأخشاب على شاطئ البحر والحجارة تتساقط عليهم حتى عدوا إلى الجانب الغربي بأجمعهم، واشتد حصار البهنسة فأقاموا بحصارها 9 أشهر فلم يملكوا منهم غرضهم، وذلك أن المدينة كان لها سرداب تحت الأرض من تحت باب الجبل وهو الباب الغربي، وذلك السرداب معقود بالحجارة إلى قريب من الجبل عند تل هناك يظن كل من رآه أنه غار أو حفرة في الجبل، وكان يخرج منه خدم البطلوس ومن يأتونه بالطعام وغير ذلك سرا تحت ظلام الليل، وذلك السرداب يخرج منه الرجل فرسه على يده، فلأجل هذا لم يعجزهم حصار المسلمين، وكان أيضا إذا احتاج إلى أمر يخرج من يثق به من هذا ويوقد الشموع والفوانيس ويخرج من ذلك السرداب وكانت الملوك القدماء صنعوا ذلك من خوف الحصار عليهم، وأيضا كانت جواسيسهم يخرجون من السرداب ويأتونهم بالأخبار. قال الراوي وكان الأمير خالد رضي الله عنه لما فتح الفيوم صارت الميرة والعلوفة تأتي إلى الصحابة من أرز وعسل وغير ذلك، فلما طال الحصار احتاج الأمير غانم بن عياض رضي الله عنه إلى جانب من العلوفة، فأرسل مياس بن حازم ومعه 100 فارس من الصحابة رضي الله عنهم ومعهم بغال وحمير وجمال يأتون بما ذكرنا من العلوفة، وكان الأمير خالد رضي الله عنه أعلمه بذلك، أنه إذا احتاج شيئا من العلوفة يرسل إلى الفيوم فيأخذ منها ما يحتاجون إليه. فسار جماعة الأمير غانم رضي الله تعالى عنهم حتى وصلوا إلى الفيوم وأوسقوا الجمال والبغال والحمير وأرادوا الرجوع إلى أرض البهنسة. قال الراوي: هذا ما جرى لهؤلاء. وأما جواسيس البطلوس الذين يخرجون من السرداب فإنهم أخبروا البطلوس بأن العرب الذين ذهبوا إلى الفيوم لأجل العلوفة قادمون، وأنهم يلاقونهم ويأخذون ما معهم من العلوفة ويقتلونهم. فاستدعى ببطريق من أصحاب سره اسمه باسيل بن ميخائيل، وكان معروفا بالشدة، فاستدعى ببطريق والبراعة وأمره أن يأخذ معه 1000 فارس من الروم يعرفون بالشدة وينطلق إلى طريق الفيوم، وأنهم يخرجون من السرداب واحدا بعد واحد في ظلام الليل. فساروا حتى وصلوا إلى دير هناك فكمنوا فيه حتى رأوا المسلمين ومعهم العلوفة، فخرجوا عليهم والتقى الفئتان وقاتلت الصحابة رضي الله تعالى عنهم قتالا شديدا. حدثنا شداد بن أويس وكان في خيل مياس قال: لما التقت الفئتان أحاطت أعداء الله بنا حتى ظننا أن الحشر هناك، ووطنا أنفسنا على الموت. وقاتل الأمير مياس رضي الله عنه قتالا شديدا بعد أن سلم الراية لابنه منيع حتى قتل، ثم دندنه سلم الراية لابن عمه مازن حتى قتل من المسلمين نحو 100، وأسر الباقون. وكان فيهم عبد الله بن أنس الخزرجي أحد سعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما حل بهم من أعداء الله خرج كالريح العاصف. وكان له عناية في الجري، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، وأخذ معه عمرو بن أمية الضمري قال: فكنا لا نراهما إلا كالخيل الجياد، حتى أشرف على عسكر الصحابة وصاح: النفير النفير النفير، أدركونا يا مسلمون. فعندها تواثب الفرسان كالسباع الضارية، وسألوهما عن الخبر فقص عليهم القصة. فعندها استدعى الأمير غانم بن عياض رضي الله عنه بعبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وسلمه الراية، ودفعوا معه 1000 فارس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم من أصحاب النجدة والقوة، ومعهم الأمراء والأمجاد رضوان الله عليهم أجمعين. وصاروا أول الليل ومعهم رجل من المعاهدين وعبد الله بن أنس رفيق المقتولين من المسلمين يدلونهم على الطريق، حتى قربوا من قرية هناك بسفح الجبل، فكمنوا فيها قليلا من الليل. فبينما هم كذلك استمعوا دوي الخيل وقعقعة اللجم، فتواثبوا إلى خيولهم فركبوها، وإذا بالروم قد أقبلوا عليهم ومعهم أسرى باقي المسلمين موثقين بالقيود على ظهور الخيل. وكانت ليلة مقمرة، فأعلنت المسلمون رضي الله تعالى عنهم بالتهليل والتكبير والصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وصحوا في وجوه الروم وقالوا: إلى أين تذهبون يا أعداء الله؟ وحملوا عليهم حملة واحدة. فعندها صاح عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه: يا قوم، ليهجم كل منكم على خصمه. فتواثبت السادات والأمراء رضي الله تعالى عنهم يقتلون ويأسرون. وبادر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه إلى ابن ميخائيل وكان عليه درع مصفح، فطعنه في صدره وأخرج السنان من ظهره، وعجل الله بروحه إلى النار وبئس القرار. فلما رأى الروم ذلك انهزموا، فتبعهم المسلمون قتلا ونهبا وسلبا، فما أصبح الصباح حتى قتل منهم 600 فارس، وأسروا الباقين، واغتنمت المسلمون منهم سلاحهم وخيولهم وغير ذلك. ونزل الأمير عبد الله بن جعفر مع 500 فارس من المسلمين رضي الله تعالى عنهم عند القرية ومعهم الأسارة، فأتوا إلى مكان المعركة فوجدوا القتلى وعندهم نصارى من المعاهدين يبكون عليهم، وحلفوا ألا علم لهم بذلك. وكان في ذلك الدير نصارى ورهبان كثيرون، فأنزلوا لهم أكلا وشربا، فأكلوا وشربوا ودفنوا شهداءهم رحمة الله عليهم. وكر عبد الله راجعا إلى أصحابه رضي الله عنهم وقد تعروا أس القتلى ورأس عدو الله بن ميخائيل أمامهم، وجنبوا خيولهم وساقوا الأسارة حتى وصلوا إلى عسكر المسلمين رضي الله تعالى عنهم. فصاروا كلما مروا على مكان فيه جماعة المسلمين كبروا الله تعالى وصلوا على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفرقوا المير والعلوفة حتى وصلوا إلى أصحابهم وأشرفت الروم من فوق الأسوار ينظرون ما الخبر، فرأوا تلك الرؤوس معهم ورأس ابن ميخائيل، فصعب عليهم ذلك ولطموا على وجوههم ورجعوا إلى البطلوس وأعلموه بالخبر، فاغتم بذلك واستدعى بجواده فركبه وصعد على عالي الأسوار ودار حتى أشرف على عسكر المسلمين رضي الله تعالى عنهم، فلما رأى ذلك هاله واستعظمه وصار يتعجب مما حصل، وقال هذه الفعال ليست أفعال الإنس إنما هي أفعال الجن. قال الراوي: ولما رأى المسلمون عدو الله اللعين البطلوس أتوا إلى الأمير غانم رضي الله تعالى عنه وأعلموه بذلك، فركب رضي الله تعالى عنه حتى أتى إلى تل هناك والأمراء معه مقابل باب قندس قبالة البطلوس، واستدعى رضي الله تعالى عنه بالأسارى فعرض عليهم الإسلام فامتنعوا، فأمر بضرب أعناقهم فصاروا يضربونهم والروم ينظرون إليهم واحدا بعد واحد، فلما رأى البطلوس ذلك صعب عليه وكبر لديه وغضب غضبا شديدا واستشار أصحابه ماذا يفعلون، وأنه يريد الخروج إلى المسلمين بنفسه ويهجم عليهم ليلا، فنهض إليه بطريق يسمى كراكير وكان فارسا شديدا، وقال: أيها الملك، أنا أكفيك هذا الأمر وأهجم عليهم لعلنا ننال منهم قصدنا، وأريد جماعة معي من شداد أجنادك. فقال له: خذ معك من شئت. ثم انتدب له 10 من كبار البطارقة الذين هم مشهورون بالشدة والقوة في أجناده، وخلع عليهم وأوصاهم، وأخذ كل بطريق معه 1000 علج من الروم، وجاءوا إلى الكنيسة فدخلوها وقبلوا الهيكل وغسلوا وجوههم بماء المعمودية، وبارك لهم القسيسون والرهبان وختموا الإنجيل في وجوههم، ثم صار القسيسون والرهبان بين أيديهم حتى أتوا إلى قصر البطلوس الغدار لعنه الله وتكلموا فيه، فحرضهم على القتال وقال لهم: هجموا عليهم هجمة واحدة قوية ومكنوا فيهم السيوف والخناجر. ثم استدعى بحراس باب قندس وكانوا 1000 بين الأبواب وعلى الأبراج، وكان للباب 3 أبراج بين كل برج وبرج شراريف مصفحة بالفولاذ، فعندما حضروا بين يديه قال لهم: إذا أتاكم هؤلاء فافتحوا لهم الأبواب وقفوا وانظروهم إلى أن يعودوا، وبأيديكم السيوف المجدبة والأعمدة والدبابيس، فإذا أتوكم مسرعين فأدخلوهم وأغلقوا الأبواب، وإن تبعهم أحد من العرب فاقتلوه. فقالت الحراس سمعا وطاعة: يا ملك بما تأمر به. واستعدت الملاعين الروم لذلك، والمسلمون على حين غفلة لا يدرون ما دبر لهم الملعون، وكانت ليلة باردة فأوقدت الصحابة النيران ودخلوا إلى خيامهم، وكان حراس المسلمين جماعة من الأمراء رضي الله تعالى عنهم، منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن معقل والبراء بن عازب ومالك الأشتر وذو الكلاع الحميري وعبد الله بن العباس. قال الراوي: حدثنا عون بن سعد عن سعد بن طارق الثقفي عن أبي زيد الجهني عن مالك الأشتر وعبد الله بن العباس قال: بينما نحن نسهر تلك الليلة والمسلمون قد هجعوا في مراقدهم من شدة البرد ووضعوا أسلحتهم، وفيهم من له ورد يقرأ ومنهم من يقرأ القرآن وفيهم من يصلي، إذ رأينا الباب قد فتح وخرج منه رجل مسرع وعلى كتفه مشعل، ثم خرج جماعة وبأيديهم فوانيس ووقفوا إلى جانب الباب، وخرج كردوس وأمامهم بطريق عظيم طويل مبروم الذراعين عظيم المنكبين طويل العنق، وبيده ساحقة هندية مجذوبة تلمع كالبرق الخاطف، وخلف زهاء 2000 فارس من الروم. ثم تبعه بطريق آخر وهو كزيه ولباسه ودرعه وخوذته، وتبعهما بقية عسكرهما، فحملوا على جيشنا فصحنا: النفير النفير، دهمنا يا مسلمين، لقد غدرتكم الروم. فلما سمع المسلمون الصياح نبه بعضهم بعضا فتواثبوا من مراقدهم كالأسود الضارية وتبادروا إلى أسلحتهم، فهذا يأخذ سيفة وهذا يأخذ رمحة وهذا عريان وهذا يأخذ قميصه وهذا يصلح أمره، وساروا في وجوه القوم هذا، وأعداء الله الخائنون قد عطفوا على جماعة من المسلمين قبل أن يتأهبوا ووضعوا فيهم السيف، فما أفاقوا إلا وهذا قد قطع رأسه وهذا قد قطع زنده وهذا ذبح نحره وهذا طعن في صدره، فعظم البلاء والنزال واشتد الكرب والقتال، وعدو الله كراكير يزبد ويهدر كالبعير وبيده ساحقة تضيء كالكوكب المنير، ويطمطم بلغته، وقد تبعه كردوس عظيم، والروم قد صاحوا من أعلى الأسوار وضربوا نواقيسهم وأعلنوا بكلمة كفرهم وعلوا بمشاعلهم وشموعهم على الأسوار حتى صار الليل كالنهار من ضوء المصابيح ووقود النار. قال الراوي: فعند ذلك تبادر الفرسان وتتابعت الشجعان وكثر الزحام وعظم المرام، فلله در الفضل بن العباس وبني عمه الفضل بن أبي لهب وعبد الله بن جعفر وزياد بن أبي سفيان والقعقاع بن عمرو التميمي والمسيب بن يحيى الفزاري والمغيرة بن شعبة ومسلم بن عقيل وأبي ذر الغفاري وأبي دجان الأنصاري وأبي أمام الباهلي وعامر بن عقبة الجهني وأبي زيد العقيلي، ومثل هؤلاء السادات والأمراء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجعل في أعلى فراديس الجنان مأواهم، لقد قاتلوا قتالا شديدا وابتلوا بلاء حسنا، وطعنت جماعة من المسلمين بالخناجر وطعنت جماعة من المسلمين بالخناجر وجرحت جماعة، وأما الذين دهموا فقد تيقظ المسلمون، وأما الذين دهموا قبل تيقظ المسلمين واستعدادهم فنحو 280 رجلا، واقتتل الصحابة مع المشركين الخائنين قتالا شديدا، فتظاهرت عليهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأقبل الفضل بن العباس رضي الله عنه على البطريق كراكير اللعين وضربه بالسيف من خلفه على عاتقه الأيمن فأطلعه يلمع من عاتقه الأيسر، فكانت ضربة هاشمية قوية فانجدل منها عدو الله سريعا يخور في دمه، وأتبعه بالحملة بن عمه عبد الله بن جعفر وقتل بطريقا آخر، فلم تكن غير ساعة حتى جاءتهم بقية الأمراء رضي الله تعالى عنهم وحملوا على الروم حملة واحدة منكرة، فقتلوا منهم نحو 5000 فارس، وأمدهم الله تعالى بنصره، فلما رأت الروم ما حل بهم فروا نحو الباب، فتبعهم المسلمون إلى الباب، فخرج كردوس عظيم من داخل الباب حمل منهزمين منهم إلى أن دخلوا الأبواب وأغلقوها وعلوا على الأسوار، فأسرت المسلمون منهم 1500، وأتوا إلى مكان الواقعة يتفقدون من قتل من الموحدين، فإذا هم 435 شهيدا، ختم الله لهم بالسعادة الأعيان، منهم طارق بن هلال وربيع بن زهير الخزرجي وهاشم بن نوفل ووهب بن مرة المحاربي وزياد بن راشد السكساكي وعامر بن فضال الخولاني وسعد بن جابر الفزاري ونفيل بن عمر الخزامي وزيد بن ناصر الشاكري وعنان بن نجم الحميري ونوفل بن زياد المقري والحجاج بن سنان الفزاري وخويلد بن كلثم الطائي وكامل بن زهرة الجرهمي وعدي بن مرة ومفرج بن نجاح وأبو زيد بن حارث الأنصاري وجياد الغفاري ومزروع الثقفي، هؤلاء الأمراء والبقية من أخلاق الناس رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. قال: فعندما رأت المسلمون من قتل منهم شق عليهم وأسرعوا تحت ظلام الليل ودفنوا شهداءهم كل 4 و5 و3 و2 في قبر واحد، وذلك في المكان المعروف بالبطحاء عند مجرى الحصى ومقطع السيل، ويعرف ذلك المكان بقبور الشهداء والأخيار، والدعاء هناك مستجاب كما ذكرنا ذلك من قبل. قال الراوي: ولنرجع إلى سياق الحديث العجيب والأمر المطرب الغريب، لما وارينا شهداءنا ورجعنا إلى خيامنا فإذا أعداء الله أغلقوا الأبواب وعلوا على الأسوار، ورجع من رجع من المهازمين إلى عدو الله البطلوس فصعب عليه وشق وكبر لديه وأظلمت الدنيا في وجهه وعينيه، وحمل هما عظيما على من قتل من أصحابه وأرباب دولته، خصوصا على اللعين كراكير المقتول بسيف الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه. فعندها طلب عدو الله المكايد للمسلمين. قال الراوي: هذا ما جرى لهؤلاء. وأما السادات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اجتمعوا على الأمير غانم رضي الله عنه وعنهم وذكروا له ما حصل للمسلمين، فاتفق رأيهم على أن يرسلوا رجلا للأمير خالد يسألونه النجدة والحضور إليه. فعندها كتب الأمير غانم رضي الله تعالى عنه يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله غانم بن عياض وباقي السادات الكرام إلى الأمير خالد رضي الله تعالى عنه: إن فتحنا العراق والشام واليمن وغير ذلك فلم نجد في الروم والفرس ألعن من هذا الملعون البطلوس، ولا أكثر خداعا ولا مكرا ولا حيلة منه، ومدينته آهلة حصينة بالخيل والرجال والسلاح وغير ذلك. وقد غدرنا مرارا وقتل منا رجالا وجندل منا أبطالا، فانجدنا بنفسك ومن معك من السادات المؤمنين والأمراء رضوان الله عليك وعلى من معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طوى الكتاب واستدعى بعبد الله بن المنذر رضي الله تعالى عنه ودفعه له وأمره بالمسير، فسار إلى الأمير خالد رضي الله عنه، فلما وصل إليه وجده نازلا بالتويرة فسلم عليه ودفع له الكتاب، فلما قرأه وفهم معناه استرجع وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم كتب جواب الكتاب إلى الأمير غانم بن عياض رضي الله عنه يقول فيه: إني قادم عليك وواصل إليك برجال وأي رجال وأبطال وأي أبطال، والسلام عليك وعلى من معك من الصحابة الأخيار. ثم دفعه إلى عبد الله بن المنذر فرجع به إلى الأمير غانم ثاني يوم وأعطاه إياه. قال الراوي: ثم إن الأمير خالد رضي الله عنه استدعى بالزبير بن العوام وابنه عبد الله استدعى بالزبير بن العوام وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما ودفع لهما 300 فارس وأمرهم أن يسيروا إلى أرض البهنسة، فإذا وصلوا قريبا من مدينة البهنسة يعلنون بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم استدعى بالمقداد بن الأسود الكندي وضرار بن الأزور رضي الله تعالى عنهما ودفع لهما 200 فارس وأمرهم أن يسيروا على إثرهم. ثم استدعى بعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ودفع لهما 200 فارس وأمرهم أن يسيروا على أثرهم. ثم استدعى بسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعقبة بن رافع رضي الله عنهما ودفع لهما 200 فارس وأمرهم بالمسير على أثرهم، فصار الجميع رضي الله تعالى عنهم، وبات الأمير خالد رضي الله تعالى عنه تلك الليلة، وسار بمن بقي معه وهم عبادة بن الصامت وأبو رافع وسعيد بن هند وزيد بن أوس وأبو محلم وأبو زيد وأبو عثمان النهدي وأنس بن مالك وأبو زهير وأبو بردة وكعب بن مالك وسلم بن الأكوع ومنهل بن الأحقن وعبد الله بن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويزيد بن حبيب السلمي وجابر بن سمرة وبشر بن الخصاصية وأبو أمامة وطليق بن علي وعبد الله بن زيد وابن زيد بن عاصم الأنصاري رضوان الله عليهم أجمعين. ونقف عند هذا الحد ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واجز عنا هؤلاء الصحابة خير الجزاء، والحقنا بهم على خير حال يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.